الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الكلام عن حد قطاع الطريق. حد قطاع الطريق وهم المحاربون، وهم قطاع الطريق. قال المؤلف حفظه الله: باب في حد قطاع الطريق. قال: الله سبحانه يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين لتبادل مصالحهم وتنمية أموالهم وصلة الرحم فيما بينهم وتعاونهم على البر والتقوى، ولا سيما السفر إلى بيته العتيق لأداء شعيرة الحج والعمرة. فيقول الله سبحانه وتعالى يريد لعباده أن يسيروا آمنين في الأرض، وأن تصبح الأسفار آمنة، وأن يتمكن الناس من التنقل بين البلدان في أمن، خاصة وأن السفر وسيلة يعني تأخذ حكم المقصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالسفر إذا كان إلى خير كان هذا السفر مأمورا به، وصاحبه كان مأجورا عليه، مثل السفر لصلة الرحم، السفر لأداء شعيرة الحج والعمرة، السفر لطلب العلم، وكذلك الأسفار المباحة في المصالح المباحة كالسفر لتنمية الأموال، والسفر يعني للتجارة والعلاج وغير ذلك من الأمور. قال: فمن أراد أن يعوق سيرهم أو يسد طريقهم أو يخوفهم في أسفارهم فقد شرع له حدا رادعا يزيل هذا العائق ويميط الأذى عن الطريق. قل إن الله سبحانه وتعالى جعل يعني عقوبة رادعة لمن يعني يريد أن يعوق سير المسافرين ويسد عليهم طريقهم ويمنع الناس من التنقل بين البلدان بأمن ويسر. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهذه الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عقوبة قطاع الطريق، ذكر فيها عقوبة قطاع الطريق، وأن الله تعالى يعني جعل لهم عقابا رادعا في الدنيا وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة، ثم دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة. يلاحظ يعني دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى عند ذكر العقوبات نجد الايه العقوبة مقرونة بذكر التوبة، يعني السارق والسارقة لما ذكر الله تعالى عقوبة السارقين قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. حتى الشرك بالله سبحانه وتعالى لما ذكر الله تعالى الشرك ولما ذكر الزنا ولما ذكر القتل، كل هذه الجرائم نجد أن الله تعالى دعا أصحابها إلى التوبة. والمنافقون لما ذكر الله تعالى عقاب المنافقين دعاهم سبحانه وتعالى إلى التوبة ووعدهم بالمغفرة إنهم تابوا. فباب التوبة مفتوح لا يغلق عن مذنب أيا كان ذنبه. قال: والمراد بالمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا. يعني ما المقصود بالآية الكريمة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ من هم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا؟ قال: المقصود بهم قطاع الطريق، المقصود بهم قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يغصبونهم المال مجاهرة. فهؤلاء هم المحاربون وهم قطاع الطريق، يعرضون للناس في الطرقات ويغتصبون منهم المال، يشهرون عليهم السلاح ويأخذون منهم المال قهرا مجاهرة. هناك خلاف بين الفقهاء، هل قطع الطريق لا يكون إلا في الأسفار، يعني عقوبة قطاع الطريق هل هذه العقوبة لا تكون إلا لمن قطع الطريق في السفر، وأما قطع الطريق في الحضر فيكون من باب التعذير، يعني الحاكم يعذر يعاقبه بالعقوبة المناسبة، أو أن قطع الطريق يشمل السفر والحضر جميعا؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول أن قطع الطريق هذه العقوبة في السفر، الذين يقطعون الطرق في الصحراء أو خارج المدن والقرى، خارج المدن والقرى يقطعون طرقات السفر وكذا، هؤلاء هم الذين يقام عليهم حد الحراب. وأما هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الأئمة الثلاثة الآخرون يرون أن حد الحرابة لكل من قطع الطريق سواء في السفر أو في الحضر أيضا، لأنه قد يقع قطع الطريق في الحضر لضعف السلطان، قالوا أن الحضر أحيانا لضعف يعني السلطة أو الحكومة في بعض البلاد أو كذا، لا يكون للحكومة يعني سيطرة كاملة على الطرقات، فتنتشر العصابات داخل المدن تقطع الطريق على المسافرين، فجعل الله تعالى لهم أيضا هذه العقوبة الرابعة، فيقام عليهم حد قطاع الطريق. قال: ويشترط لتطبيق الحد عليهم، يشترط لإقامة العقوبة على هؤلاء، أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة، أن يبلغ ما أخذوه نصاب السرقة. وذكرنا نصاب السرقة اللي هو كم؟ ربع دينار، ربع دينار اللي هو يعني جرام وواحد على 16 من الجرام من الذهب، فهذا نصاب السرقة، يعني أن يكون المال الذي أخذوه يبلغ هذا المقدار أو أكثر منه، يعني على الأقل يبلغ ما يساوي قيمة هذا المقدار. وذكرنا يعني أنه بالدولارات ربما يكون في حدود 30 دولارا أو قريبا من 30 دولارا. وإذا قدر بالفضة، قلنا الفضة حيكون اللي هو 2 جرام و 97% أو يعني 975 من ألف حاجة زي، فهذا المقدار اللي هو يعني حيكون ما يعادل 9 دولار أو شيء من هذا، أقل من 9 دولار بقليل. فإذا أخذوا يعني سرقوا مالا يبلغ هذا المقدار أو أكثر منه، وأن يأخذوه من حرز بأن يأخذوا المال من يد صاحبه وهو في القافلة، أن المال هذا يأخذونه من يد صاحبه وهو في القافلة، يعني ليس مالا يعني وجدوه ملقا في الطريق أو مال يعني لا، وإنما مال يعني أخذوه قهرا من صاحب من يد صاحبه وهو يعني مع القافلة أو كذا، يعني مع الرفقة الذين يسافرون معه، يعني يستوقفون رفقة من المسافرين ويستوقفون ويشهرون عليهم السلاح ويأخذون منهم أموالهم. وأن يثبت قطعهم للطريق بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كذلك يشترط أن يثبت أنهم قطعوا الطريق، إما بإقرارهم إما بأن يعترفوا على أنفسهم أنهم قطعوا الطريق، وإما بشهادة اثنين من العدول يشهدون عليهم أنهم قطعوا الطريق. قال: وحدهم يختلف باختلاف جرائمهم. هنا ما عقوبة قطاع الطريق الحد الذي يعاقبون به؟ طبعا مر بنا من قبل أن هذه الحدود يعني لا يقيمها إلا الحاكم المسلم في الدولة التي تقيم أحكام الشريعة الإسلامية، يعني إذا وجدت دولة يعني تحكم بالشريعة الإسلامية وكذا، هي تتولى إقامة هذه الحدود بعد محاكمة أصحابها، يرفع أمرهم إلى القاضي ويحاكمون، وإما أن يعترفوا أو يشهد عليهم الشهود، حينئذ يعاقبون بهذه العقوبة. لكن أفراد الناس وأحدهم لا يقيم أحدهم العقوبة على الآخر، هذا ليس متروكا لأحد الرعية، وإنما هي وظيفة الحاكم، إذا وجد الحاكم المسلم الذي يحكم بالشريعة الإسلامية يقيم هذه الحدود. قال: وحدهم يختلف باختلاف جرائمه. فمن قتل منهم وأخذ المال، الذي يقطع الطريق على المسافرين فيقتل على المسافرين، أو حتى يقطع الطريق داخل البلد كما ذكرنا، يعني على المارين في الطريق، يقطع طريق، يقف في طريق ويستعمل السلاح والقهر ويقتل المارين في الطريق ويأخذ أموالهم. فمن قتل وأخذ المال، الذي جمع بين القتل وأخذ المال. قال: قتل حتما وصلب حتى يشتهر أمره. فهذا عقابه، أنه يجمع له بين القتل والصلب، الحاكم يقتله ويصلبه، يعني بعد أن يقتله يعلقه على إيه؟ على عمود أو على خشبة أو كذا. مدة الصلب بعض الفقهاء يقول 3 أيام، يظل معلقا على خشبة أو كذا 3 أيام، حتى يكون يعني ردعا لكل من يمر يعلم أن هذا الشخص يعني المعلق على الخشبة هذا إنما قتل وعلق بهذه الطريقة، حتى يردع من تسول له نفسه أن يفعل مثل فعله. وبعض الفقهاء يقول يعني يصلب أي وقت بدون تحديد، يعني للوقت ولو يسيرا بدون تحديد للوقت. قال: قتل حتما وصلب حتى يشتهر أمره، يعني يصلب بقدر ما يعلم الناس بخبره ويرون هذا المعلق. ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر، الذي قطع الطريق وقتل وسرق لا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء. طيب، النوع الثاني قال: ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل حتما ولم يصلب، الذي قتل ولم يأخذ المال فهذا يقتل بدون بدون صلب. ومن أخذ المال ولم يقتل، بعض قطاع الطريق يعني فقط يأخذون أموال الناس لكن لا يقتلون، فمن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمت عن النزيف ثم خلية. تقطع يده اليمنى من مفصل الرسغ، وتقطع رجله اليسرى من مفصل الكعبين، يعني عند الكعبين، فيفصل يعني كفه اليمنى وقدمه اليسرى. وهذا قوله تعالى: او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، من خلاف يعني اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. وهذا يعني انه رغم اجرامه فانه من رحمة الله تعالى به انه بحيث لا يعوقه ذلك عن المشي والحركة، يعني اذا كانت يد من جهة مع الرجل التي من الجهة الاخرى فهذا لا يعوقه عن الحركة، يعني يمكن ان يستعمل يده اليسرى السليمة مع رجله اليمنى السليمة ويتكئ عليها مثلا على شيء وكذا. هذا الذي اخذ المال طبعا مع قطع الطريق يعني، لكن اللي هو المحارب يعني غير اخذ المال اللي هو في حالة السرقة وكذا، هذا مرت عقوبة. قال: ومن اخاف السبيل فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا، من اخاف السبيل فقط ولم يقتل ولم يأخذ مالا، يعني كان يقف على الطرقات يعني يخيف المر، يشهر عليهم السلاح ويخوفهم وكذا، لكن لا يقتل ولا يسرق المال، لا يأخذ المال. قال: نفي من الأرض، نفي من الأرض بأن يشرد فلا يترك يأوي إلى بلد بل يطارد. ينفى من الأرض معنى يطرد من البلد التي كان يقيم فيها، ثم كلما ذهب إلى بلد، كلما ذهب إلى بلد من البلدان وأراد أن يقيم فيها يبلغ يعني حاكم هذه البلد ليطرده عنها، كلما ذهب إلى مدينة يعني يريد الإقامة فيها يعني يبلغ الحاكم المسلم ليطرده عن هذه المدينة، بحيث لا يستقر لهم مقام، كلما ذهبوا إلى مدينة يعني يعلم أهلها بصنيعهم يطردونهم عن بلدهم، فإما أن يأووا إلى صحراء مثلا، ولا يأووا إلى مكان يعني بعيد عن مجتمعات الناس ليكفوا أذاهم عن الناس، أو يعني يذهبون إلى مكان لا يعلم بهم يعني أحد أو كذا، لكن كلما أقاموا في بلد من بلاد المسلمين يبلغوا حاكم البلد حتى يطردهم عنه. قال فتختلف عقوبتهم باختلاف جرائمهم، لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال فهذه الآية نزلت في قطاع الطريق عند أكثر السلف، وهي الأصل في حكمهم. أكثر السلف، أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين يقولون هذه الآية نزلت في قطاع الطريق. هناك رأي آخر وهو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول هذه الآية نزلت في الكفار المحاربين للمسلمين، في الكافرين الذين يحاربون المسلمين، وليست في مسلمين أو ذميين قطعوا الطريق. لكن أكثر السلف وأكثر المفسرين والفقهاء كما ذكر أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق، وأن هذا الحكم يقام على المسلمين وعلى أهل الذمة من غير المسلمين أيضا الذين يقيمون في بلاد المسلمين ويلتزمون بأحكام الدولة الإسلامية، أيضا إذا وقعوا في هذه الجريمة يعاقبون بهذه العقوبة. طبعا هناك أيضا اختلاف بين الفقهاء في هل يعني العقوبات المذكورة في الآية هل مرد التخيير فيها إلى الحاكم، أو أنها كما ذكرنا بحسب الإيه، بحسب نوع قطع الطريق، هل فيه قتل أو فيه أخذ مال أو كذا. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عقاب قطاع الطريق وعطف العقوبات بحرف إيه أو، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فذكر الله تعالى إيه يعني أربعة يعني أنواع من العقوبة، القتل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل والنفي من الأرض، ذكر أربعة أنواع من العقوبة وعطف بينها بأو. فبعض الفقهاء قال يعني إذن إيه الحاكم مخير بحسب ما يرى الحاكم، يعني يختار عقوبة من هذه العقوبات ويعاقب بها قطاع الطريق. والرأي الثاني قالوا لا، الحاكم ليس مخيرا، وإنما هذه أربعة أنواع من العقوبات، لأن قطاع الطريق على أربعة إيه أقسام في يعني إجرامهم، منهم من يقتل ويأخذ المال، ومنهم من يقتل بدون أخذ المال، ومنهم من يأخذ المال بدون قتل، ومنهم من يعني يقطع الطريق يخيف المسافرين ويهدد أنهم لكن لا يأخذ مالا ولا يقتل نفسا. فقالوا إذن هم إيه أربعة أقسام، وجعلوا لكل قسم إيه يعني عقوبة، والقسم الأول بالذات جمعوا له بين عقوبتين، بين القتل والصلب جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل قال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي، الإمام الشافعي في كتاب الأم روى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه أخذ الفقهاء وافقه على هذا الفقهاء الذين قالوا إن العقوبات يعني ليست تخييرية، يعني الحاكم لا يخير بين العقوبات، وإنما يعني يقسم قطاع الطريق إلى هذه الشرائح والأنواع، وكل نوع يعاقبه بالعقوبة المناسبة. طيب قال ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل عليهم جميعا. يعني لو كان قطاع الطريق هؤلاء عبارة عن عصابة يعني مثلا مجموعة كونوا فرقة مثلا من خمسة أشخاص أو كذا يقطعون الطريق، ماشي، وهؤلاء المجموعة المتعاونون على قطع الطريق مثلا قسموا المهام بينهم، فمنهم مثلا واحد يتولى القتل والآخر يتولى السرقة والثالث يتولى مثلا إشهار السلاح على المارين وكذا. فإذا كانوا مجموعة مثلا منهم يعني بعضهم شارك في القتل والبعض لم يشارك في القتل يقتلون جميعا، كلهم يستحقون القتل، لأن لأن هناك يعني المعين على قتل المسافرين وشارك في قتلهم بالإعانة وتوفير الدعم يعني للقاتل، فيستحق القتل إيه مثله. فإذا كان بعضهم قد قتل فإذا إيه يطبق عقوبة القتل على الجميع، جميع الفرقة يعني كلها. وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا جميعا وصلبوا. يعني لو هم مجموعة بعضهم يقتل ولم يكونوا يأخذون المال لكن فقط يقتلون، يبقى إيه يقتلون جميعا. إذا كانوا قسموا المهام بينهم، ناس تقتل وناس تأخذ المال، بحيث أنهم بعضهم قتل وبعضهم أخذ المال، يبقى كلهم يطبق عليهم الإيه القسم الأول. يعني المجموعة تعامل معاملة الإيه الفرد الواحد في التصنيف، يعني ان هم يطبق عليهم هل القتل والصلب او القتل فقط او تقطيع الايدي والارض. فاذا كان بعضهم قتل وبعضهم اعان القاتل ولكن لم يحصل منهم اخذ مال، اذا المجموعة كلها تقتل عقوبتهم القتل. اذا كان بعضهم قتل وبعضهم اخذ المال يبقى المجموعة كلها تقتل وتصلب. قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه. من تاب منهم قبل القدرة عليه، يعني قبل أن يقدر عليه الحاج، قبل أن يقبض عليهم وتقبض عليهم الشرطة ويقبض عليهم الحاكم، وقبل أن يقدر عليهم المسلمون. فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى. إذا تاب قبل أن يقدر عليه سقط ما كان واجبا لله تعالى من نفي عن البلد وقطع يد ورجل وتحتم قتل. يعني سقط حد الايه الحرابة الذي هو واجب لله، اللي هو حد الحرابة، سقط عنه بالتوبة. وأخذ بما للآدميين من الحقوق من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقيها. فيقول الذي تاب قبل أن يقدر عليه، فالله تعالى قال يعني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إيه فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخبر الله تعالى أنه غفر، أنه يغفر للذين تابوا قبل القدرة عليهم. فهنا يقول إن معنى التوبة عليهم أن الله تعالى تاب عليهم أنه يسقط الحد، يعني إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم الحد اللي هو يعني تحتم قتلهم وقطع او قطع الايدي او التصليب او كذا، هذا سقط عنه. لكن يبقى الحقوق الادميين، ان هؤلاء قطاع الطريق هؤلاء اذا كانوا قتلوا شخصا قبل ان يتوبوا، اذا تصبح قضية يعني ايه زي قضية يعني قتل عادية، فليس حد قطاع طريق ولكن زي قضية ايه قتل عادية، يؤتى بأصحاب الحق اللي هم أولياء القتيل ويخيرون إما أن يطالبوا بالقصاص من القاتل أن يقتل قصاصا، أو يتنازلون عن القصاص إلى الدية أو كذا. وكذلك إذا كانوا قد اعتدوا على الأطراف، يعني قطعوا أعضاء بعض المسافرين، مثلا قطعوا يد مسافر أو فقعوا عين مسافر ولا كذا، أو مار في الطريق، فصاحب الحق أيضا هو المجني عليه يعني يخير هنا. يعني هنا لا يقام عليهم حد الحرابة بحيث يتحتم على الحاكم أن يقتله، وإنما يعني صاحب الحق له أن يطالب بالقصاص، العين بالعين والسن بالسن وكذا، فيقتص منهم، أو أنه يتنازل عن القصاص ويطالب بالدية، أو يعفو عنهم مجانا لوجه الله تعالى حسب إيه اختيار صاحب الحق. وإذا كانوا سرقوا أموالا أخذوا أموالا، فأيضا أصحاب الأموال يعني من حقهم إيه أن ترد إليهم أموالهم. فهنا حتى لو تابوا قبل أن يقدر عليهم الحاكم فترد الأموال إلى إيه إلى أصحاب الأموال. وهذا القول يعني الذي إيه يعني رجحه المؤلف، يعني وهو يعني المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هناك أقوال أخرى للفقهاء، يعني بعض الفقهاء يقول إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم، إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم يعني سقط الحق الذي لله تعالى اللي هو إقامة الحد، وكذلك حقوق الآدميين اللي هي المتعلقة بالنفوس والأطراف هذه سقطت أيضا بالتوبة، وبالنسبة للأموال يؤخذ منهم ما كان إيه باقيا في أيديهم بعينه من الأموال، الأموال الباقية، لكن الأموال التي يعني أنفقوها أو يعني تلفت منهم أو أنفقوها فلا يطالبون، يعني لا تكون دينا في ذمتهم، لكن الأموال الموجودة بعينها من الأموال التي أخذوها من المرين هذه ترد تؤخذ منهم وترد إلى أصحابها، لكن الأموال التي يعني السابقة اللي قبل التوبة فهذه تسقط عند بعض الفقهاء يقولون بهذا، لكن الأصح يعني كما ذكر المؤلف والمعتمد يعني في مذهب الإمام أحمد أن التوبة قبل القدرة يعني تسقط الحد، لكن تبقى حقوق الآدميين زي أي يعني شخص اعتدى على آدميين يعني يرد الأمر إلى أصحاب الحق لهم أن يطالبوا بحقوقهم، وحتى الأموال التي يعني ضيعوها أو كذا تصبح دينا في ذممهم عليهم أن يردوها إلى أصحابها. قال لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. كيف يعني نعرف أنهم تابوا قبل القدرة عليهم؟ بعض الفقهاء يشترط أن يعني يتوبوا بين يدي الإمام، بين يدي الحاكم، يعني يذهبوا إلى القاضي أو إلى المحكمة أو إلى الإمام أو نائبه، الحاكم أو نائبه أو كذا، وأن يعني يشهروا توبتهم أمامه، يبلغوه أنهم كانوا يقطعون الطريق وأنهم ندموا على ذلك وتابوا عن هذا وأقلعوا عنه، وأن يبلغوا الحاكم بهذا. فبعض الفقهاء يقول يعني لا تقبل توبتهم، لا يعاملون على أنهم تابوا قبل القدرة عليهم إلا إذا كان هناك بلاغ مسجل عند الحاكم أنهم يعني بلغوا بتوبتهم. فهذا رأي. والرأي الآخر يقول يكفي أن يعني يشتهر هذا عند الناس أنهم إذا كانوا مثلا هذه العصابة مثلا تقطع طريقا معينا أو يقيمون فيه أن يعودوا إلى مساكنهم وأن يشهروا الأمر بين يعني أهل المكان الذي هم فيه أنهم يعني خلاص توقفوا عن قطع الطريق، بحيث يشتهر هذا. لو اشتهر هذا أنهم يعني توقفوا عن قطع الطريق وعادوا إلى بيوتهم وتركوا المكان الذي كانوا يقطعون فيه الطريق، فإن هذا يكفي لإثبات توبتهم عن قطع الطريق، فحينئذ يسقط عنهم الحد، بشرط أن تكون التوبة قبل القدرة عليهم، قبل أن أن يقبض عليهم الحاكم أو نائب. طيب، أما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا، هنا التوبة هنا لا تسقط عنهم الحد. إذا رفعوا إلى ولي الأمر، إذا قبض عليهم وسلموا إلى الحاكم، خلاص حتى لو تابوا التوبة تنجيهم من العذاب الأخروي. يعني الفقهاء هنا عندما يتكلمون لا تقبل توبتهم لا يقصدون ما يتعلق بأحكام الآخرة يعني والعذاب الأخروي. العذاب الأخروي هذا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، إذا صدقت توبتهم فالله تعالى يتوب عليهم من جهة العذاب الأخروي أنهم لا يعذبون في النار إن شاء الله إذا صدقت توبتهم. لكن توبتهم بعد أن يرفعوا إلى الحاكم لا تسقط عنهم الحد، العقوبة المستحقة عليهم من قتل أو صلب أو كذا لا تسقط عنهم بتوبتهم إذا كانت التوبة بعد أن يرفعوا إلى الحاكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفقوا على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم. إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا وإن كانوا صادقين في التوبة. حتى لو تابوا وحتى لو ظهرت أمارات صدقهم في توبتهم فإن هذا لا يسقط عنهم إقامة الحد، لكن توبتهم هذه تنفعهم عند الله إن شاء الله، تنجيهم من عذاب الآخرة، لكن عقوبة الدنيا لابد أن يعاقبوا بها طالما لم يتوبوا حتى لحظة رفعهم إلى الحاكم. نعم. بالنسبة لأخونا يسأل يعني هل يجب على من تاب أن يصرح بجرائمه يعني التي فعلها أو كذا؟ الجواب أن قطاع الطريق هؤلاء في العادة يكونون مشهورين يعني بقطع الطريق، أنهم يأخذون المال جهرا يعني من الناس ويقهرونهم وكذا، فعليهم يعني حتى يعرف أنهم تابوا أن يبينوا أنهم كانوا يقطعون الطريق، وأنهم يعني تابوا عن إيه، عن قطع الطريق، وندموا على قطع الطريق، لن يعودوا لفعل هذا الأمر. ليس بالضرورة أن يذكروا تفاصيل يعني أنهم قتلوا فلانا وسرقوا مال فلان ولا كذا، لكن أنهم يعني كانوا يقطعون الطريق، وأنهم يعني أقلعوا عن هذا الأمر حتى يشتهر عنهم هذا أو يبلغ هذا للحاكم. قال: فاستثناء التوبة قبل القدرة عليهم فقط، يعني الذين تابوا يسقط عنهم الحد، هذا إذا كان قبل القدرة عليه. فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتفصيل، ولئلا يعني هنا مفهوم الآية الكريمة يعني إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم، يعني يفهم منها أنه من لم يتب فإنه يقام يعني قبل القدرة عليه فإنه يقام عليه الحد، ولئلا يتخذ ذريعة إلى تعطيل حدود الله، إذ لا يعجز من وجب عليه أن يظهر التوبة، إذ لا يعجز من وجب عليه أن يظهر التوبة ليتخلص من العقوبة. يعني لو كان الأمر مفتوحا أن من قدر عليه فتاب سقط عنه الحد، كل مجرم يقبض عليه يقول تبت إلى الله، فلا تصبح الأمر فوضى يعني، ويسقط هيبة الحدود، لا يصبح للحدود هيبة. إذا من أراد أن يسرق ولا يقتل يفعل ما يشاء، وأول ما يقبض عليه يقول تب، فالتوبة لا تنفع إلا إذا كان قبل أن يقدر عليه، هو ذهب باختياره وتاب وامتنع وتوقف باختياره ليس لأنه قبض عليه، فهذه هذا تنفعه التوبة. لكن وحتى هذا من حكمة التشريع يعني لتشجيع هؤلاء الذين لم يقدر عليهم ولم يقبض عليهم، تشجيعهم على أن يتوبوا إلى الله تعالى، أنهم إذا تابوا هناك مكافأة أنه يسقط عنهم الحدود، فهذا تشجيع لهم ليتوبوا إلى الله تعالى حتى تسقط عنهم الحدود ويتحقق المقصود، وهو يعني كف المعتدين ومنع المجرمين من إجرامهم. طيب، قال: ومن صال على نفسه من يريد قتله، صال يعني اعتدى، يعني اذا اعتدى شخص يعني هجم عليك، يعني اذا هجم شخص على نفسك يريد ان يقتل، يعني على نفس انسان يريد ان يقتله، او صال على حرمته كأمه وبنته واخته وزوجته، من يريد هتك اعراضهم، او شخص مثلا وجد من هجم يعني على نسائه او كذا يريد هتك اعراضهن، او صال على ماله من يريد اخذه او اتلافه. يعني الان موقف المار في الطريق، او حتى الانسان الذي يعني يقيم في بيته ووجد وجاء من هجم على بيتك يريد ان يقتلك او ياخذ مالك، او كنت مارا في الطريق وجاء من يعني يعتدي عليك يريد قتلك او يريد انتهاك عرض او يريد اخذ المال. قال: فله الدفع عن ذلك، فله الدفع عن ذلك، يعني المعتدى عليه له ان يدافع عن نفسه شرعا، سواء كان الصائل ادميا او بهيمة، سواء كان هذا المعتدي انسانا او حيوانا اعتدى عليك، من حقك ايضا ان تدفع هذا الحيوان عن نفسك، او اذا كان انسانا اعتدى عليك يريد اخذ مالك او القتل او انتهاك العبد، لك ايضا ان تدفعه. قال: فيدفعه باسهل ما يغلب على ظنه دفعه، لانه لو منع من الدفع لادى ذلك الى تلفه واذاه في نفسه وحرمته وماله، فيقول عليك ان تدفعه باسهل ما يمكن ان يندفع به، بمعنى انك يعني اذا كنت تستطيع ان تدفعه مثلا بصياح تصيح فيه مثلا فيهرب، فعليك ان تسلك ذلك، ليس لك ان تقتله او تضربه اذا كان يمكنك مثلا ان تصيح فيه فيهرب. طيب اذا لم يندفع مثلا بالصياح فيه او ووجدت انه لا يندفع الا بالضرب مثلا فضربته، اذا شعرت انه يندفع بالضرب ليس لك ان تقتله، اذا وجدت انه لا يندفع لا بالسياح ولا بضرب ولا بكذا، لا يندفع الا مثلا بجرح مثلا يمكن ان تجرحه مثلا لتعوقه عن الاذى او كذا، فاجرحه ولا تقتله. اما اذا لم يدافع الا بالقتل فلك ايه ان تقتله في نهاية المطاف للدفاع عن نفسك او مالك او عرضك. قال ولانه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض، يعني يقول هذا من حكمة الشريعة انها سمحت للمعتدى عليه ان يدافع عن نفسه، لانه لو كان المعتدى عليه لا يجوز له ان يدافع عن نفسه لكان معنى هذا تشجيع المجرمين على الاعتداء على الناس، المجرم يصبح امنا انه سيعتدي على الناس والناس مستسلمة لا تقاومه. فلو كان الانسان لا يشرع له ان يقاوم المعتدي لكان معنى هذا تشجيع المعتدين على الاعتداء على الناس والناس تستسلم لهم ولا تقاومهم، فهذا يجرئ المعتدين ويؤدي الى زيادة الجريمة. لكن الشريعة الإسلامية سمحت لمن اعتدي عليه أن يدافع عن نفسه ولو بقتل المعتدي، حتى يكون في هذا ردع لمن يفكر في الإجرام والاعتداء على الآمنين. قال وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله قتله ولا ضمان عليه. يقول لو الصائل لم يندفع إلا بالقتل فللمعتدى عليه يعني شرعا ان يقتله ولا ضمان عليه، ليس عليه ضمان في هذه الحال، ليس عليه دية ولا عليه يعني قصاص، ولا لانه في موقف دفاع عن نفسه، اذا رفع الى الحاكم يحكم ببراءة هذا المعتدى عليه الذي قتل الصائل دفاعا عن نفسه. قال لانه قتله لدفع شره. قال وإن قتل المصول عليه فهو شهيد. المعتدى عليه لو قتل وهو يدافع عن نفسه فهو شهيد، له أجر الشهداء عند الله تعالى. قال لقوله عليه الصلاة والسلام من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه. إذا جاء رجل يريد أخذ مالي يعني أخذه قهرا، قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. السائل هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على سؤال السائل، يعني هذا السؤال مفصل، يعني سأل عن جميع الاحتمالات وأجابه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم؟ عليه الصلاة والسلام. قال وهذا الدفع عن نفسه وعن حرمته يجب عليه إذا لم يؤدي إلى الفتنة، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني يقول ان المعتدى عليه يجب عليه ان يدافع عن نفسه بما يستطيع، ان يدافع عن نفسه بما يستطيع، لكن يسقط عنه الدفاع عن نفسه. الاول شيء يقول يجب ان يدافع عن نفسه لقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، يعني لا يسلم نفسه، يريد انه من فوائد الاية هنا انه لا يسلم نفسه للهلاك، لا يستسلم لمن يريد قتله او انتهاك عرضه او كذا، وانما عليه ان يدافع عن نفسه. لكن هناك حالة يسقط عنه الدفاع عن نفسه إذا خشي أن يؤدي إلى فتنة، كما لو كان مثلا موقف فيه اقتتال بين فئتين من المسلمين أو كذا، وإذا دافع عن نفسه يعني تشتد المعركة ويزداد الثأر بين مثلا قبيلتين من المسلمين أو فرقتين من المسلمين، ويحصل يعني فتنة، فهنا لو يعني صبر وقتل يعني ولم يدافع عن نفسه من أجل يعني ألا تكبر الفتنة بين المسلمين أو كذا يعني، فهذا يكون يعني لا يجب عليه أن يدافع عن نفسه. ومن هذا الباب لما حصل يعني قتال بين الصحابة أو كذا، بعضهم اعتزل القتال وكان يعني لا يدافع عن نفسه يعني لوأد الفتنة ومنع تطور الايه الفتنة يعني. نعم نعم هو معنى نعم نعم نعم معروف نعم يعني هو دايما هناك يعني مسألة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب، فاكثر العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني اخونا هنا يعني يشير الى ما هو معروف يعني من سبب نزول الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما كانوا يعني تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله بسبب انشغالهم يعني بالزرع بالزراعة والأموال وكذا، فقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تتركوا يعني القتال في سبيل الله والبذل في سبيل الله من أجل الانشغال بالمال والدنيا، فقال الذي يلقي بيده الى التهلكة حسب يعني سبب نزول الآية هو الذي يترك الدفاع عن الدين منشغلا بماله وبأمور الدنيا، فهذا سبب نزولها. لكن يعني اكثر العلماء يأخذون ينظرون الى عموم اللفظ يعني لا الى خصوص السبب، ويقولون يعني لفظ الآية ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ان الانسان يعني لا يتسبب في هلاك نفسه، فمن هذا يدخل فيها النهي عن الانتحار، ان الانسان لا يقتل نفسه، النهي عن تناول مثلا المخدرات يعني اي شيء يعني يؤذي بدن الانسان، ان هذا من ضمن القاء باليد الى التهلكة وكذا. وهنا المؤلف يعني استشهد بالآية في سياق ان الانسان لا يتخلف يعني عن الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وكذا، بحيث انه لا يتسبب في حصول القتل على نفسه اذا كان يستطيع ان يدفع المعتدي او كذا. ليه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ يعني وليس بخصوص السبب. قال ويلزمه الدفع عن نفسه عن نفس غيره وعن حرمة غيره، يعني كذلك ايضا على الانسان اذا كان قادرا ومستطيعا ان يعني ان يدفع عن نفس غيره وعن حرمة غيره، فيقول يلزمه هذا يعني يجب عليه ان يدافع عن نفسه وعن نفس غيره وعن حرمة غيره. يعني اذا رأيت قاطع طريق او رأيت صائلا يريد ان يعتدي على يعني على يعني رجل آخر أو على عرض امرأة مسلمة وأنت تستطيع أن تدفع هذا الصائل وتدافع عن المظلوم، فعليك أن تدافع عن المعتدى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ثم فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة ثم فسرها صلى الله عليه وسلم لما الصحابة تعجبوا قال يا رسول الله هذا نصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، الصحابة تعجبوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا نصره مظلوما يعني عرفناه، لكن كيف ننصره وهو ظالم؟ فقال صلى الله عليه وسلم تدفعه عن الظلم تمنعه عن الظلم فذلك نصره. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني امنعه عن الظلم فهذا نصره، نصرك للظالم بأن تكفه عن الظلم، فأنت تنصره على نفسه في هذه الحال. قال ومعنى نصرته إذا كان ظالما منعه من الظلم. قال وإذا دخل لص في منزل إنسان فحكمه حكم الصائل بأن يدفعه بالأسهل فالأسهل، يقول إذا لص دخل البيت فحكمه حكم الصائل يأخذ حكم الصائل، فعلى صاحب البيت أن يدفع اللص الذي دخل بيته أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا استطاع أن يصيح عليه أو يتصل بالشرطة أو كذا فليفعل، إذا يعني كان يندفع بالضرب يبقى لا يقتله، إذا كان يندفع بالجرح لا يقتله، وهكذا. والأسهل فالأسهل، ثم آخر خطوة يعني إذا لم يندفع إلا بالقتل يعني فيكون دمه هدرا. قال: ومن نظر في بيت رجل من خصاص باب أو نافذة أو من فوق سطح فله دفعه ومنعه من ذلك. أيضا لصاحب البيت الحق في منع المتلصصين بالنظر، يعني الذين إيه ينظرون من خصاص الباب، يعني من شقوق مثلا في الباب، أو ينظرون من نافذة مفتوحة، أو فيأتي شخص فينظر منها إلى داخل البيت، أو من فوق سطح، فله دفعه ومنعه من ذلك. قال: ولو أصاب عينه ففقأها فهي هدر، فهي هدر يعني لو أصاب عينه، لو وجده ينظر فضربه في عينه وانفقأت عينه، ف يعني ليس عليه تعويض لأنه يدافع عن إيه؟ عن نفسه. وكذا لو طعنه بعود فأتلف عينه فهي هدر، لحديث من اطلع في بيت ففقئت عينه فلا دية ولا قصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من اطلع في بيت ففقئت عينه فلا دية ولا قصاص. إذا صاحب البيت يعني يمنع الناظر ومنعه فضربه ففقأ عينه، ليس هناك دية ولا قصاص على المدافع عن نفسه، لكن يعني كما مر يدفعه بالأسهل فالأسهل، يعني لا يبدأ أول شيء بفقأ العين، يعني يبدأ يحاول أن يدفعه بما هو أسهل من هذا، لكن إذا لم يندفع إلا بهذا فله أن يفعل. قال: وهذا لحرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله. قال: وهذا هو عدل الإسلام وحفاظه على سلامة المجتمع وانتظام مصالحه لتعمر البلاد ويأمن العباد وتنتظم المواصلات بين الأقطار فيسير الناس فيها ليالي وأياما آمنين. الشريعة الإسلامية جاءت بهذه العقوبات الرادعة لكل من يقطع الطريق ويخيف المارين في الطريق حتى إيه يعني يأمن الناس ويتمكنون من السفر آمنين. ولا صلاح للبشرية إلا بتطبيق هذا التشريع الحكيم، فقد عجزت أنظمة الأرض كلها وقواها المادية أن تحقق للناس شيئا من الأمن المنشود بدون تطبيق هذه الشريعة. وصدق الله العظيم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنتوقف هنا إن شاء الله في درس اليوم، وإذا كان لديكم سؤال أو شيء. عن قضية الصلب، هو ذكر تفسير ابن عباس يعني للآية الكريمة، الآية الكريمة طبعا نعم يعني كانوا يقتلون ويصلبون يعني من استحق ذلك، يعني حصل هذا نعم في عهد الصحابة. أخونا يسأل عن الصلب، يعني هل حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدين أو كذا عقابا لبعض قطاع الطريق؟ ونحن الجواب نعم يعني حصل هذا. نعم نعم نعم نعم. أخونا يسأل يعني عن الدفاع عن شخص غير مسلم لكنه مظلوم، فهل يعني تدافع يعني المعتدي غير مسلم والمعتدى عليه غير مسلم، لكن المعتدى عليه مظلوم، فهل لك أن تنصره أو عليك أن تنصره؟ الجواب نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة يعني كان دخل في حلف لنصرة المظلوم، يعني بصفة عامة سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، حلف الفضول، يعني انهم اجتمعوا مجموعة من اهل الانصاف والعدل يعني من قريش وكذا، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم وشارك معهم في هذا الحلف، انهم تعاهدوا فيما بينهم على نصرة المظلوم، وافراد هذا الحلف يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه واتى بمال، يعني كان رجل باع بضائع يعني لابي جهل ولم يؤدي إليه ماله، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي جهل وأخذ منه المال ورده لصاحبه، وصاحب المال هذا غير مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نصره. كذلك كان هناك يعني عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خزاعة، قبيلة خزاعة، وكذا يعني سبب يعني فتح مكة، يعني حرب فتح مكة كان سببها الدفاع عن خزاعة، أن قريشا اعتدت على خزاعة، وخزاعة كانت قبيلة فيهم مسلم وغير المسلم يعني، واعتدوا على ناس يعني من غير المسلمين وظلموهم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن هؤلاء المظلومين، رغم أنهم يعني كثير منهم من غير المسلمين، ودافع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب يقاتل قريشا يعني دفاعا عن المظلومين وكذا. واضح. طيب سؤال آخر. نعم. تفضل. نعم تابع إلى نعم. طيب يعني أخونا يعني يسأل فضيل بن عياض رحمه الله، يعني كان يقطع الطريق ثم تاب إلى الله تعالى، أنه يعني سمع قارئا يقرأ، يعني كان من قطاع الطريق ثم سمع قارئا يقرأ، يعني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فسمع الآية الكريمة فوافقت يعني هداية الله تعالى له يعني، واتعظ بهذه الآية وقال يعني آن وكذا، ثم ذهب فتاب إلى الله تعالى وانقطع للعبادة، يعني بعد أن تاب إلى الله ذهب إلى المسجد الحرام وظل ملازما للمسجد الحرام يعني يتعبد لله تعالى، يعني ما بقي من عمره وكذا قضاه في العبادة والصيام والصلاة وطاعة الله تعالى. الله تعالى يعني يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.